ناخذ فرايض. نعم عطنا مثال يا محمد. من الحالة الثالثة؟ بس أعطنا مثال غير اللي أعطيناكم. أسهل لك يا محمد، لو مثلا أبوك مات، كلنا بنموت، الرسول مات صلى الله عليه وسلم، فلم تقسم التركة حتى مت أنت وعندك زوجة وولد مثلا، يعني عمّن في المسألة هو زوج وابن، عمّن في المسألة هو زوج وابن، أبوك من خلف؟ أبوك يوم مات من ورثته؟ ما في زوجة بعد؟ طيب وراك مقلوب بعد، الزوجة اللي تجيب له يعني. زوجة و ابن، ابن وبنت، تمام. فلم تقسم التركة حتى مات محمد، خلها عمة في المسألة بس، ما تزوجت. أصبر، قبل ما تقسم، قبل ما تقسم صلح الورثة. ورثتك أنت، زوجة أبوك تكون أم وابن أخ شقيق، والبنت أخت شقيقة، تمام. تعرف؟ يلا كمل القسمة. ثم بعد ماذا تصنع؟ تقسم، صحيح. أيوة، المسألة الأولى زوجة، نعم. أصل المسألة الثانية واحد، في انكسار، يلا صح الانكسار. عندنا السهام كم عددها؟ خمسة. عندنا سبعة، شو نسوي؟ نضرب خمسة ضرب ثمانية، أربعين. ثم صح المسألة أربعين، تمام. طيب أربعين، طيب طيب الزوجة واحد في خمسة، خمسة. طيب ولبن خمسة فيه خمسة ضرب خمسة ها ايوه ابنين وبنت الابن كم ياخذ هم كم ياخذون كم تعطي الابن؟ عشر هاي حط عشر حط ايوه حط الابن عشرة والابن الثاني عشرة والبنت خمسة تمام كمل يا كمل خذ اصبر شوي كمل يا شيخ هشام بعدين الثاني السدس واخ شقيق شقيق الباقي اصل المسألة ستة واحد انكسار كذا طيب هنا هنا خمسة صح ما في ها ها استنى شوي الباقي خمسة خمسة ورؤوس كم ثلاثة طيب اضرب ثلاثة ضرب ستة ولا لا ثمانتاعش ايوه وشايف شيء شلون ها جزء السهم كم ها برا جزء السهم كم اقسمها هذا كم ياخذ اخ شقيق اخ شقيق كم ها شو احنا عندنا هنا كان خمسة صح خمسة ضرب ثلاثة اللي جزء السهم جزء السهم شوف نظرنا الرؤوس كم عددهم اخ شقيق عن راسين سهمين صح واخت شقيقة سهم واصل المسألة ثلاثة ستة صح ستة ضرب ثلاثة ثمنتاعش الأم أخذت واحد واحد بثلاثة ثلاثة صح طيب وهنا خمس السهام خمسة قبل الانكسار ضرب ثلاثة خمستاعشر الأخ شقيق كم يأخذ عشرة تمام حط عشرة طيب شفنا المسألة الأولى ها ها لا ماشي صح صحح المسألة الأولى راجعها شوف الزوجة تأخذ واحد والسهام سبعة صح سبعة سهام سبعة صح والرؤوس كم خمسة في مباينة نضرب الرؤوس في أصل المسألة أصل المسألة كم ها ثمانية خمسة في ثمانية أربعين طيب ها ها الزوجة 5 ولبن 2 × 5 10 ولبن الثاني 2 × 5 10 والبنت 5 تمام. ها كيف؟ ها ها مو برد صلحها بس. هذا وش زوج هذه؟ ها شلون 7 صارت؟ ها زوجي كم تاخذ ثمن؟ ها شو 40 × 8؟ لا لا اتصحح المسألة هذه اصلا الاولى. الزوجة ثمن 1 عد قسمتها. واحد طيب والباقي كم؟ 7. طيب 7 × 5 مباينة يصير 5. 7 × 5 35. كيف تقسمها؟ 35 تقسيم عندك كم سهم؟ 5. طيب 35 × 7 يلا صلح. ها ايوه هنا عندنا السهام. شوف هنا 5 ولا لا؟ هنا 7. 7 × 5 35. خلاص اكسب 35 قدامك 5 رؤوس. الابن 7 والابن 7 ثاني والبنت البنت 7 14 14. طيب خذ يا بعدين خلاص قسمت الحين المسائل. الأولى كم طلع أصلها؟ 40. ها 35. طيب صلحها بس 35. قالك 35 أيوة. طيب اجمع 14 و 14 كم؟ 28 زائد 7 ها زائد 5. طيب شلون صارت؟ ها كذا صح ولا لا؟ ها غلط. صحح الغلط. صح ولا غلط يا محمد؟ أصل المسألة الأولى كم؟ عندنا 8 و5 تصير 40. أصل المسألة 40. اجمعها 40 هذه خلاص 40. أيوه 40. ها؟ كده صح تمام يلا. ها طيب بعدين الحين قسمنا الميت الأول وقسم الميت الثاني. بعدين قسم الميت 14 مصح مسألته اللي هو 18. وش بينها؟ توافق تمام. هاي 18 تمام. يعني المسألة هذه تنطبق على درس اليوم. طيب. تمام. طيب حط هناك. طيب حط بس هنا لا. عند 18 حط الوفقها 9 وهنا كسر. تمام. ها طيب بس خلاص عط سلمان يكمل. ها سلمان معي. سلمان شبح قسم الميت الأول قسم الميت الثاني ونظرنا بين سهام الميت الثاني مع أصل مسألته صار موافقة. كيف نطلع الجامعة؟ ها ايش هو؟ نضرب أصل المسألة الأولى في وفق الثاني. يلا اضرب. 40 ضرب 9 احذف الصورة. 9 × 4 كم؟ 9 × 4 كم؟ ها 36. جيب الصفر 360. يلا حط الجامعة. بعدين اتكلم خليني اسمعك عشان اشوف شغلك صح ولا لا. ها شو خلاص انتهينا من انتهينا من العلاقة. بعدين ها يلا سهم اول واحد ميت الزوجة كم سهمها؟ كم مكتوب السهم؟ ها 5 اضربها في ايش؟ ها في 9. يلا 5 في 9 45. طيب بعدين الميت الثاني اللي هو ابن 14 هاي الميت تتركه اللي بعده 14 ابن اللي هو مصطفى الحين حي. ها 14 ضرب 9 9 في 4 36 هذه 6 اكتب 6 126. يلا طيب وسبعة ضرب ها 7 ضرب 9 كم؟ 63. ها طيب خذ كمل يا انتهينا من الميت الأول. طيب الميت الثاني ورثته أم الأم كم تأخذ؟ أعطيناها كم؟ 3 3 ضرب 7 حط 21. تمام. والأخ الشقيق 10 ضرب 7 إيه بس وروا حط لي سهم حط السهم 10 مع 7 عشان نعرف وين جبنا 7 من. أيوه تمام تمام. أيوة 5 في 7 تمام 35. شوف لذلك بس هذا مو شغال. لذلك شوف يقول وإن تكون ليست عليها تنقسم اللي هو 14 اللي هو الابن هذا تمام اللي هو محمد مات ليست عليها تنقسم 14 و6 14 و18 ما تنقسم. وانظر إلى الوفق تمام نظرنا الوفق بين هذا 7 وهذا 9 360 خلاص تمام. ذلك قال وانظر في وفقة السهامة بينه فخذ هديته وفقها تماما وفق 18 9 وفق 14 7 تمام. بس لازم تراجعون شغل كذا ما يصلح عشان أبغاكم بسرعة. إن شاء الله بعد يومين أو أقل نأخذ الخنتة إن شاء الله.